المقصورة. يلا الأخ أنت. أي أنت؟ ها؟ كيف؟ خالد؟ ها؟ ليلى؟ هاتها في جملة. سلمت على ليلى. طيب أعرب على ليلى؟ نعم. وين الفتحة؟ ما في فتحة. الفتحة المقدرة على ألف نيابة. نعم. المانع له من الصرف ألف التأنيث المقصورة. تمام حسن. طيب ما هي العلل التي لا بد فيها من العمل من العالمية مع علة أخرى؟ من العالمية فقط مع علة أخرى. طيب يا سلام. والتركيب المجزي. يعني إذن التأنيث بغير الألف سواء لفظياً أو معنوياً، والتركيب المزجي، والثالث العجمة. العجمة تأنيث لفظي. لا لفظي لفظي، ما بقى عليك إلا واحد لفظ. مررت بطلحة. ها؟ طيب يعني ما ادري يمكنها طلحة الشجرة. اسم على رجل. طيب اسم رجل زين. اعرب بطلحة. نعم. بالباء. بالباء. نعم. أنه ممنوع نيابة عن نعم لأنه ممنوع. نعم. العلمية والتأنيث اللفظ. طيب وخال. ها. مررت بمسجل. احنا ودنا يصرف. طيب الثاني ثانية المعنوى. مرتب يا عائشة. المعنوي. مرتب زينب. مرتب زينب. طيب زينب. نعم. طيب التأنيث المعنوي واللفظي. طيب يعني نبي ناخذ مرات دائما، ما تستطيع ان تجيب مثال اخر غير مرات ولا عاد بعائشه سليم. طيب ما يخالف على عائشه. يلا لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث. طيب لو قلت نظرت إلى شجرة، هل هي ممنوع من الصرف؟ ها؟ ليش؟ ليس عارف. طيب ولو قلت مررت بقائمة على الطريق، على الطريق بقائمة على الطريق، بقائمة ولا بقائمة؟ ها؟ بالتنوين والكسر ولا بالفتح؟ لماذا؟ هو مؤنث ليس علما بل هو وصف. طيب الثالث يا آدم، الثاني مو الثالث، لا لا ما لا أريد مثالا، أريد الذي لا بد فيه من العلمية مع علة أخرى. والعجمة، والعجمة مثاله إبراهيم. إبراهيم أحسنت، هاتوا بمثال. وعهدنا إلى إلى إبراهيم، اعرب إلى إبراهيم. إلى حرف جر، إبراهيم اسم مجرور بإلى، إلى إبراهيم إلى، وعلامة جره الفتحة نيابة لا المجرور ما هو بضم، الكسر لأنه اسم لا ينصرف، والمال له من الصرف العلمية والعجمة صح. طيب لو قلت يا آدم نظرت إلى آدم، آدم ينصرف ولا ما ينصرف؟ كل ينصرف إذا صلى العشاء. طيب آدم لا ينصرف لأنه ممنوع من الصرف العلامية والعجمة. طيب يلا ياسر الثالث، التركيب المزجي مثاله. نعم سافرت إلى حضر موتى، أعرب إلى حضر موتى. المال من الصرف العلمية والتركيب المزجي تمام. طيب ما هي العلل الثلاث التي يكون فيها عالمية أو وصفية مع علة أخرى؟ يلا خليل. وزن الفعل. نعم. والعدل. نعم. لحظة يا شيخ. يلا. زيادة الألف والنون. وزيادة الألف والنون. طيب. وزن الفعل مثل. مثل أزيد، هذا في العلم، في الوسط ها؟ لا يشكر علم أحمد، أحمد علم اسمه أحمد أفضل. طيب هات مثال لأفضل. مررت بأفضل مررت بأفضل طالب العلم. ما يصلح لأن أفضل المضافة. طيب وإذا كان مضافة يجرب الكسرة. طيب المهم ما صلح المثال، هات غيره. سافرت مع أفضل أفضل منك منك يلا. سافرت مع أفضل منك. زين ولكن ودنا أنك ما تجيب مع، لأن مع ما بعد تبين للإخوان الطلبة أنها أن ما بعدها يكون مجرورا، نريد أن تأتي بحرف جر. نظرت إلى أفضل. نعم. طيب يلا. إلى أفضل. إلى حرف جر. نعم. وأفضل. اسم مجرور. نعم. إلى. نعم. وعلامة جره. نعم. نيابة عن الكسرة. عن الكسرة. عن الكسرة. لأنه. لأنه نعم صرف والمانع له من الصرف النصفية والوزن الفعل. وزن الفعل. تمام. نريده علما عيسى. علما. نعم. وزن الفعل علما. العدل ولا لا وص. وزن الفعل. علما. نعم. يلا. وزن الفعل يا شيخ. علما. يلا عبد المجيد. ضربت بأحمد. بأحمد. اعرب. عدنا إلى مرات لكن ما يخالف. هل باحث جر؟ نعم. طيب صحيح يا جماعة إعرابه صحيح. طيب و الثاني مما فيه العلمية والوصفية مع الألف الأخرى عبد الله حمود. خلصنا منه. خلصنا منها. زيادة الألف والنون. مثالها في العلم. ذهبت إلى سلمان. نعم. أعرب إلى سلمان. الكسرة نيابة. تمام. هاتها في الوصف. أين؟ لا هذا الأخ. إيه أنت؟ أعوذ بالله. غريب هي. ما تلقى إلا سكران أقرأ عليه. صعب. نعم. يقرأ به طيب يعني. هذا توجيه لا بأس به. لكن هذا مرادك أنت. طيب يرقيه هذا الاخر وجهها. طيب لماذا لم تقل نظرت اليه؟ طيب يلا خلي نظرت الى سكران. اترك نظرت لان ما ودنا نعرف. نعم نعم. تمام صحيح. طيب قال الله تعالى كمثل صفوان. لماذا جرت بالكسرة؟ شو يا جماعة؟ ها كمثل صفوان. ها يقول هذه ليس فيها علمية ولا وصفية، فيها زيادة الألف والنون صحيح، لكن ليست علما ولا صفة. اسم. توافقون على هذا ولا لا؟ تمام صحيح، هذا جواب صحيح. وش بقي علينا؟ العدل.

مشغول بحذف الياء. طيب المعتل بالواو بحذف الواو مثل المعتل بالالف. نعم. ها سبحان الله معتل بالالف سام لم يسعى لم يسعى صح اصلها يسعى حذفت الالف لما دخل الجار معتل بالواو فليدعو ناديه كذا لان لام الامر تجزي. يلا يا بخاري اخذنا اخذنا الالف اخذنا الواو الياء كيف لم تقم لا لا نريد المعتل بالياء لم يقضي صح لم يقضي يلا اعرف لم يسع الرجل عنا لم حرف نفي وقد يسعى مضارع مجزوم بحذف حرف العله خطا خطا يسعى فعل مضارع مجزوم فعل مضارع صح مجزوم ايش اين صح لان كانت قلت بحذف حرف العله فتحه قبل دين عليه تمام بالياء لم يقضي طيب تمام لم يغزو نعم حذف الواو والضمة قبل هذين عليها أنا أقول لكم حذف الواو وحذف الألف لأنها أخص إذا قلت حذف حرف العلة ما وين حذف أي العلة ثلاثة طيب أنا أعتبرها خطأ أنا أعتبرها خطأ وإذا لم أقول خطأ فهي ناقص هنا يلا ها نبي ناخذ منك ها لم ينتهي لم حرف قلب وجزم ونصف حرف جزم وقلب ونفي انت تقول لم ينتهي ما بعد انتهى ها ينتهي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه الجزم حذف الالف حذف الالف كيف حذف الالف حذف الالف انت تقول لما انتهى لم ينتهي من حذف الياء من حذف الياء والكسره والكسره على قبل هذه عليها او علامه ما شوف الان هذه فائده قولنا انك تعين الحين لو قال حذف لله ما ندري الف ولا ياء قد يصير غلطان وحنا ما ادري عنه هنا هذه من الفوائد الحمد لله ان غلطك صارت فائده طيب يلا يا لم يقوما لم يقوما حرف نفي وجزم بالقلب نعم قوما فعل مضارع فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه جزمه حذف النون من اخره لانه من الافعال الخمسه ما تقوى من اخره حذف النون بس ها والالف احسنت طيب تاخذ شيء ولا لا يلا اين تقول للمراه لم تقومي نعم تقومي مجزوم بايش وش الأداة اللي جزمت؟ لم. بلم. وعلامة جزمه؟ نعم. والياف. صحيح يا جماعة؟ طيب. يلا ها. اسمك؟ يا صلاح؟ يلا يا صلاح. قال قائل يخاطبه: لم يدعو. يلا. ها؟ خطأ. ما الصواب؟ لم يدعو أو الجماعة هو يخاطبني. لم تدعو. لا لا ما قلت يدعو. يدعو. لم يدعو. ما دعني هل ما يعرف هذه الخطأ؟ هل للغيبة؟ ها؟ أصبر ما أول صوب كلامه ولا خطأ؟ يقول لم يدعو. ما تعرف كل يحتاج إلى تفصيل فصل ولا قول هو صواب؟ ها؟ يعني إذا صواب كلامه. هذا السؤال: هذا إنسان حدثك بحديث فقال لم يدعو، بس هل كلمة؟ فهل هذا صواب ولا خطأ؟ إذا قصد يعني جماعة. نعم. صح. وإن قصد واحدا خطأ. صحيح يا جماعة؟ تمام. هذا صحيح. طيب إذا كان قصد واحدا ماذا يقول؟ لم يدعو. لم يدعو. نعم. صحيح. وضم قبلها دين عليه. طيب. الأخ. قال لك قائل: لم تغزي، لم لا لم تقضي. خطأ. ما يصح. في لا ما في جماعة. ما في جمع. لم تقضي. طيب المجيد. خطأ. والصواب: لم تقضي بحذف الياء. طيب خطأ. أحمد. اي نعم. وش يقول للرجل؟ ايش؟ لم تقل في دنيا كان يخاطب انثى. وش تقول؟ صحيح؟ صحيح. إذا كان يخاطب أنثى ويقول: أنت لم تقضي سده، يعني أنت لم تقضين شيء، أصل التقضين. لكن إذا كان يتكلم عن يتحدث عن يخاطب رجل فإنه يقول: أنت لم تقضي كذا ولا. صحيح. طيب إذن انتبهوا لهذا، لأنه أحيانا تجي مثل هذه المسائل كأنها لغز، فإذا لم ينتبه الإنسان يضيع. إن قال خطأ فقد يكون أخطأ، وإن قال صواب فقد يكون أخطأ. نعم. نعم. التفصيل. نعم. نعم. السكون والحذف. طيب مثال السكون. من عندك ما في مال مثل من عندك. لا خل مرافق قرينا خلانا يلا بك هذا سكون ها. طيب أعرب لم حرف نفي حرف جازم نفي وقلب لم يقوم فعل مضارع مجزوم بلم ولم جزم سكون. نعم. طيب المؤلف يقول إن الجازم يكون علامة الإيش السكون يكون علامة الجزم في إيش؟ ما زدنا قيدا؟ ما هو؟ نعم. طيب الذي ليس في مزد صحيح. الأخ الحذف يكون علامة الجزم في؟ نعم. التي رفعها إذن في موضعين. هات فعلا مجزوما معتل الآخر بالألف. لم يرضى. طيب أعرف حرف نفي من هنا وجازم وقلب. طيب مجزوم بلم وأنا مجزمة لا لا لا ما نقول حذف الألف. نعم والفتحة قبلها دينا عليها. طيب معتل بالياء أي نعم بالياء لم يقضي أعرفها مجزوم بإيش؟ وعلامة جزمة حذف الياء ها والكسرة قبلها دينا عليها. تمام أسمعتم يا جماعة؟ طيب نريد معتلا بالواو أين لم يدعو أعربها جزم بعد لم حرف جزم وإيش جزم ونفي وقلب. طيب ضمها قبلها تعلم عليه. طيب الأفعال الخمسة اللي رفعها بثبوت النون نريد لها مثال يا هداية الله. وش فليرمياء يعني اثنين كذا اعرفها واللام للأمر جازم وعلامة الجزم حذف النون لأنه من أفعال الخمس. حذف النون إيه صح. والألف فاع حذف النون لأنه من أسماء الخمسة من أفعال الخمسة. والألف فاع تمام. طيب من الأفعال الخمسة الواو لم يفعلوا أعرفها حذف نعم والواو